إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. سماحة الشيخ، هذا سائل إبراهيم أبو حامد يقول: حدثونا فضيلة الشيخ عن فضل الذكر وعن فضل الاستغفار، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع لعباده الذكر والاستغفار وأمرهم بالإكثار من ذكر الله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال جل وعلا: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالمؤمن مأمور بالإكثار من الذكر والإكثار من الاستغفار لعل الله جل وعلا يضاعف له المثوبة ويغفر له السيئات، ويشرع الإكثار من ذلك في أوائل الليل وأوائل النهار، يكثر من ذكر الله في أوائل النهار وأوائل الليل. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده حين يصبح وحين يمسي 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. قال عليه الصلاة والسلام لزويره لما رأها في مصلاها صباحا وعاد إليها روحا، قال: ما زلت في مصلاك؟ قالت: نعم. قال: لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت مما قلت منذ اليوم لوزنتهن 3 مرات: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله زينة عرفه، سبحان الله من ذلك كلمات. وقال: أحب كلام إلى الله، قال صلى الله عليه وسلم: أحب كلام إلى الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الأعرابي: يا رسول الله، علمني شيئا أذكر ربي به. قال: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: يا رسول، هذا ربي، فما لي؟ قال: قل: اللهم اهدني وارزقني وعافني، قل: اللهم اهدني وارزقني وعافني وهدني. فالمؤمن يدعو ربه ويستغفر ربه، يكثر من ذكره جل وعلا في الصباح والمساء، يرجو ثوابه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وحين تصبحون. وهكذا في بقيه الوقت يكفي من ذكر الله في الليل والنهار، ولا يسلم، لان الله يحب ويذكر سبحانه وتعالى. وقال في الحديث الصحيح عليه الصلاه والسلام: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته وهو على كل شيء قد 10 مرات، كان كمن اعتق 4 أنفس من نبي اسماعيل. هذه الكلمات العظيمه: من قال 10 مرات لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء 10 مرات، كان كمن اعتق 4 أنفس من نبي اسماعيل. وقال عليه الصلاه والسلام: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحاله 100 سيئة، وكان في حر من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. هذا فضل عظيم. وشرع للناس يقولوا بعد كل صلاة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، و300 لا إله إلا الله له لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وذكر أن العبد إذا قال لا غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم بعد كل صلاة فريضة. إذا سلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة أو ثلاث مرات، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من فريق. ثم يسبح هذا وتدعي المرء سبحان الله والحمد لله ولا كافر لا يبقى. يقول صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دب كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر وسبح الله وكبر حمد الله 33 من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال لا إله إلا وحده لا شريك له له ملك والحمد لله كل شيء غفرت خطاياه وإن كانت بذل الله. وهذا فضل عظيم يسبح ويحمد ويكبر 33 حديث 93. ثم يقول 300 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء عشر مرات مرة واحدة كما للمئة. هذا فيه فضل عظيم من أسباب المغفرة. وإن قال لا إله إلا الله لا إله إلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 25 مرة صارت 100. هذا نوع آخر أيضا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر على كل صلاة 100 مرة، 25 مرة تكون الجميع يكون الجميع 100 مرة. إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 25 مرة كان جميعها 100 مرة. فسبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا 25 والله 25 الجميع 100 مرة. ولكن أحاديث فسبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. وقال كان 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل البشر. هذا أصح وأكثر من ذلك الأول. فينبغي المؤمن أن يكثر من هذه الأذكار العظيمة. ويقول بعد هذا يقرأ آية الكرسي أيضا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم بعد كل صلاة. بعد هذا الذكر يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين بعد كل صلاة. وإذا كررها ثلاثا بعد الفجر في الصباح والمساء كان أفضل، ثلاث مرات بعد المغرب والعشاء والفجر. وبكل حال فالمشروع لكل مؤمن ومؤمنة الإكثار من ذكر الله في جميع الليل والنهار، الإكثار من ذكر الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره والإكثار من الاستغفار. نعم، حديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. نعم، أحسن الله إليك، الله المستعان، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: أنا شخص تبت إلى الله توبة نصوح، وقد اكتسبت جمعا من المال من طريق غير شرعي، ويستحيل علي أن أرد هذا المال لأهله لأنهم قد ماتوا، وإذا تصدقت به فما هو موقف المتصدق عليه إذا كان يعلم بأن هذا المال حرام؟ وهل أخبره بذلك؟ وهل يجوز أن أتصدق بهذا المال على أهلي؟ الواجب عليك أن ترده لورثة، تعطيه ورث الميت، لكن ورثة تعطيه إياه. أما إذا كان ما له ورثة أو لا تعرفهم ولا تعرف أنوالهم، صدق بها الفقراء ولا تخبرهم، صدق بها الفقراء ولا تخبرهم أن كذا ولا كذا، وتبرأ منه مع التوبة والحمد لله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا السائل خاء فميم عين يقول لي سؤال في العقيدة: هناك أشخاص سماحة الشيخ يعتقدون في الأولياء والصالحين بأنهم ينفعون ويضرون، حيث يتبرك بهم البعض من الناس ويذهبون إليهم لقضاء الحاجات، ما حكم مجالسة مثل هؤلاء إذا كانوا أقرباء لي؟ وجهوني في ضوء سؤالي. من يعتقد في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون لا شيخ أكبر، وهكذا إذا دعاهم واستغاث بهم ذهب إلى قبورهم واستغاث بهم ونذر لهم أو ذبح لهم أو استعان بهم أو قال أنا في حسبكم أنا في جواركم، كل هذا شيء أكبر، لأن الميت قد انقطع عمله لا ينفع ولا يضر أحدا. والنفع والنافع الضار هو الله وحده. وهكذا الحي لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله. فمن اعتقد أن أحد يضر وينفع ولو حيا دون الله صار كفر أكبر. أما يكون يضر وينفع في الدنيا فلا يعلم، قد يضر وينفع لكن بإذن الله وقدره سبحانه وتعالى. أما الميت لا يضر ولا ينفع قد انقطع عمله. فمن اعتقد أنه يضر وينفع أو دعا من دون الله أو استغاث به أو نذر له أو ذبح له فهذا هو الشرك الأكبر. هذا الشرك المشركين، هذا دين المشركين نعوذ بالله. فالواجب الحذر من ذلك وتنبيه من يفعل هذا وبيان أن هذا الشرك الأكبر وأن هذا من أعظم المنكرات. الشرك أعظم الذنوب ولا ينبغي لك أن تجالس هؤلاء إلا على سبيل النصيحة، تمر عليهم تنصحهم تذكرهم تعلمهم هذا واجب. أما اتخاذهم أصحاب أو تجلس معهم ولا تبين لا، يجب البيان والإنكار والتحذير. ولا تتخذوا أصحابا ولا جلساء إذا أصروا على هذا العالم الخبيث نسأل الله العافية. حفظكم الله سماحة الشيخ. سماحة الشيخ حفظكم الله، كثر في زماننا هذا الشركيات والبدع، ما واجب العلماء والدعاة والمصلحين في بيان العقيدة السليمة؟ أسباب ذلك اختلاط الناس، لأن الناس اختلطوا بالأسفار إلى الخارج وقدوم الكفرة من الخارج، فاختلاط الناس سبب مشاكل كثيرة والتباس الأمور. الواجب الحذر، والواجب على المؤمن يتفقه في الدين ويتبصر حتى يعرف دينه، وحتى لا يعترى بالناس، وحتى لا يقلد من هو على كره والضلالة، فيتفقه ويتعلم ويتبصر حتى يدع ما حرم الله عليه ويؤدي ما أوجب الله عليه. ولا يجوز له مجالسة من أظهر الكفر والضلال والمعاصي إلا على سبيل الإنكار والتعليم والإرشاد فقط نسأل الله العافية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ حفظكم الله، ما هي الكتب التي ترشدون المسلمين في قراءتها، الكتب والوسائل التي تجعل المسلم على عقيدة سليمة؟ ما هي الكتب والوسائل التي تجعل المسلم على عقيدة سليمة وصحيحة؟ أعظمها القرآن العظيم، يتدبر القرآن فيه الهدى والنور. إن هذا القرآن يهدي للتي هي. فالواجب على طالب العلم وعلى حامل القرآن يتدبره ويتعقله، وإذا كان لا يقرأ يستمع يستفيد من القارئ ومن إذاعة القرآن الكريم حتى يستفيد من كلام الله فيه الهدى والدعوة إلى مكارم الأخلاق، إلى توحيد الله والإخلاص، إلى المحافظة على الصلاة، إلى الصدقة، إلى أكثر من الذكر، ذكر الله، الإكثار من الاستغفار، تحذير من المعاصي. القرآن فيه الهدى والنور. وهكذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعتني بها، يحفظ ما تيسر منها، يسمعها، وهي الصالحين، الترغيب والترهيب، غيرها من كتب الحديث التي في أيدي المسلمين فيستفيد منها. وهكذا يسأل أهل العلم عما أشكل عليه، لا يسكت، يسأل أهل العلم. الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا العلماء عما أشكل عليه ثم يعمل بما أوجب الله وينتهي عما حرم الله. هل هناك فرق بين الدين والقرض سماحة الشيخ؟ القرض من الدين، الدين يعم ثمن مبيع إذا كان مؤجل دين، والقرض دين، قيمة المسافة إذا كان في الذمة دين، والأجرة إذا كان في الذمة دين، وهكذا. فالقرض من الدين. هذا السائل أبو عبد الله يقول سماحة الشيخ، هل رفع القرآن من الصدور من علامات الساعة الكبرى؟ في آخر الزمن بعد طلوع الشمس من مغربها، حين لا ينبغي يحسن إيمانه لم تكون أغلى من قبل، يرفع القرآن من الصدور ومن الصحف. نسأل الله العافية والسلامة، ولا حول ولا قوة، من آيات الساعة ومن أشراطها القريبة عند تعطل عنده وعند إعراض الناس عنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. هذا محمد عبد الله من القصيم يقول لي مجموعة من الأسئلة عن الاستئذان. يقول في سؤاله الأول سماحة الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. هل من وقفة مع هذا الحديث الشريف؟ نعم، يعني المستأذن عليهم قد يكون مشغولين، قد يكونوا مشغولين، إذا استأذنت ثلاث ولم يرد عليك فانصرف حتى لا تعطل نفسك ولا تؤذي أهل البيت. يقول: السلام عليكم، ثم عيدها مرة ثانية ثم ثالثة، فإن لم يرد عليها تراجع لئلا يكلفه أو يؤذيهم، قد يكونون مشغولين. والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك خير للمسلمين ومنفعة كبيرة، لأن الإلحاف أجر الروح للبيت. نعم. الله إليكم سمحت الشيخ. يقول السائل محمد عبد الله: البعض من الناس يغضب ويفعل إذا قلت له ارجع، مع أن الله تعالى يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يقول: يلاحظ على البعض بأنه يغضب ويزعل إذا قلت له ارجع، مع أن الله تعالى يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ينبغي أن لا يغضب، لأن أهل البيت قد يكونون مشغولين، فإذا لم يأذنوا أو قالوا ارجعوا وقتا آخر فلا يغضب، هم أعلم بأنفسهم. وإذا سكتوا ولم يجيبوا بعد الاستئذان ثلاثة يرجع أيضا، لأنهم قد يكونوا مشغولين وهو لا يعرف حالهم. فينبغي أن يحسن الظن بإخوانه ولا يكلفهم، وإن أصرحوا وقال ارجع في وقت آخر فلا بأس. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول لسماحة الشيخ سؤالي أيضا عن الاستئذان: متى يبدأ الأطفال بالاستئذان على والديهم؟ يقول: متى يبدأ الأطفال بالاستئذان على والديهم؟ هذا بيانه الله في حوارات النور، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تستعينوا بالذين ملكت أيمانكم والذين لم يؤمنوا ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين ضربت ثيابهم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث مرات لكم ليس عليكم وعليهم جناح بعدهن طوافون بعضهم على بعض. ثم قال بعده: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستعينوا، فهم في قبل بلوغ الحلم فليستعينوا في الأوقات الثلاث، أما بعد بلوغ الحلم يستعينوا كلما أراد الدخول. إذا بلغ الحلم 15 سنة أو أمت النغة الشعر الخشن حول فرجه أو أمنى خرج المني من الشهوة قد بلغ الحلم حين يستعدم، كل ما أراد الدخول لها. قد تكون أم على الحالة حسنة، قد تكون زوجته، قد تكون أخته، المقصود يستعدم عليهم حتى لا يفاجئهم على حالة لا يرضونها. أما إذا كان دون ذلك يستعدم في العورات الشرعية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل أحمد ألف ألف: إذا زرت أخا لي في الله مريض، ما هو الدعاء الذي أقوله؟ تدعو له بالشفاء والعافية: اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم اكشف غره. وجاء في بعض الحديث أن الرجل إذا زار أخاه فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفي 7 مرات شفاه الله إذا كان من يحضر أجله. في سنده بعض المقال، لكن إذا دعا في هذا الدعاء طيب، إذا قال 7 مرات أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لفلان سميه أن يخاطب أن يشفيك 7 مرات، هذا يرجى فيه الخير وأن الله يشفي إذا كان يحضر أجل، وإن كان في سنده مقال، لكن دعاء طيب. أحسن الله إليكم. هذه السائلة مريم ألف ألف من المدينة النبوية تقول: سماحة الشيخ، هل لكم وقفة عند قصة الرجل الذي كان يتجاوز عن المؤسرين وينذرهم؟ إيش؟ تقول السائلة: هل لكم وقفة عند قصة الرجل الذي كان يتجاوز عن المؤسرين وينذرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أحق بهم منه. سئل يوم القيامة: هل لك عمل؟ قال: نعم، كنت أنظر المؤسرين وأعفو عنهم ويسأل المؤسرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: أنا أولى بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي. فالذي يتجاوز عن المؤسرين ويحسن إليهم ويسر حتى على المؤسرين، لأن المؤسر قد تعرض لحاجة يحتاج إلى الإمهال وإلى إنظار، فالذي يتحرى التيسير على المؤسرين وسعادة المعسرين والصدقة عليهم وإنظارهم له أجر عظيم وفضل كبير. بل وعده الله بأن يتجاوز عنه الجزاء من جنس العمل من أحسن أحسن إليه، ومن تجاوز تجاوز الله عنه فهو على خير عظيم يرجع له الفضل كبير. جزاكم الله خيرا. الدعاء في الخطبة يوم الجمعة الدعاء الطويل هل هو وارد فضيلة الشيخ في خطبة الجمعة؟ ما أذكر شيء عن في شيء طويل، ما أذكر شيء، لكن يدعو ما تيسر، يدعو ما تيسر. ثبت عن صور أنه كان يقرأ صلاة طواف الجمعة إذا قرأها أو قرأ ما تيسر منها أو قسمها في خطبتين كله حسن إن شاء الله، لأن فيها لأن فيها عظة عظيمة صلاة طواف. وإذا دعا بدعوات مما يسر الله له، المهم أنه يأتي بما شرع الله الخطبة من الحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله والشهادتين والوعظ بما يسر الله، يحمد الله ويثني عليه ويرسل نبيه ويأتي بالشهادتين ويقرأ ما تيسر من القرآن ويعظ بكلمات الواعظة من آيات أو أحاديث أو كلمات مناسبة، لأن مقصود الخطبة تذكر الناس ووعظهم وتوجيههم إلى الخير وتحذيرهم من الشر، فيقرأ من الآيات والأحاديث يحصل به المطلوب من الوعظ والتنفيذ، ولا يطيل طاعة سقى على الناس. تكون خطبة وسط قصدة ليس فيها إطالة إلا عند الحاجة، إذا كانت هناك حاجة لإطالة في بعض الأحيان فلا بأس عند الحاجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطول، يقول صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته لئنة من فقه، فأطلوا الصلاة وأصلوا الخطبة. وكان صلى الله عليه وسلم خطبته قصدا، هذا هو الغالب قصدا، ليس فيها طول مل وليس فيها اختصار مكل، بل وسط يتحرى فيها ما ينفع الناس عليه الصلاة والسلام. فالخطيب فلا يتحرى ما ينفع الناس وإيضاح ما قد يشكل عليهم، وإذا كان هناك بدع ظاهرة أو معاصي ظاهرة نبه عليها وحذر منها. من أمور سماحة الشيخ حفظكم الله التي يجب أن تشتمل عليها خطبة الجمعة؟ مثل ما تقول، أولا الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالشهادتين، ثم الموعظة تذكير الناس وعظ رب بما يسر الله من الآيات والأحاديث والكلام الطيب، ويقرأ بعض الآيات. نعم، قراءة سبح والغاشية يا شيخ واردة؟ سنة واردة الجمعة، سبح والغاشية أو الجمعة والمنافقين، سورة الجمعة سورة المنافقين أو سورة الجمعة مع هذا تاكح الغاشية كلها واردة. أحسن الله إليكم. هذا سائل من سوريا أبو مراد يقول كيف يكون الحج المبرور سماحة الشيخ؟ مثل ما في الحديث رسول الله سمع الحج فلن يرفث ولن يفسق رجاء كيوم ولا يتم، هذا الحج المبرور الذي معه التوبة الصادقة، لا ليس معه فسق ولا رفث، هذا الحج المبرور الذي قد سلم من الإصرار على المعاصي ولم يأتي الرفث والجماع، لم يشهد حجه بالجماع والرفث. المقصود أن الحج المبرور هو الذي يحج وهو غير مصر على السيئات والتابع إلى الله منها. نعم، جزاكم الله خيرا. هذه سائلة للبرنامج تقول بأنه في رمضان في عام مضى كانت ترضع طفلها في حالة الصيام، هل عليها القضاء؟ تقول سائلة بأنها في رمضان مضى كانت ترضع طفلها في حالة الصيام، هل عليها القضاء؟ إذا كانت أفطرت عليها القضاء، أما إذا كانت أفطرت يكون العز الضرب لا يضر إذا كانت صائمة، أما إذا أفطرت من أجل الرضاء عليها القضاء، وإذا تأخر عن رمضان الثاني تقضي مع إطعام المسكين عن كل يوم، أما إذا قضت قبل رمضان فليس عليها إلا القضاء، ليس عليها إطعام، تقضي الأيام التي عليها والحمد لله. أما إن تأخرت في القضاء من العذر حتى جاء رمضان آخر عليها مع القضاء إطعام المسكين عن كل يوم، نص ساعة عن كل يوم مع القضاء. جزاكم الله خيرا. هذا السائل من عمان الأردن يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ ما حكم الصلاة في حالة نسيان الإمام الجلوس للتشهد الأول في الصلاة الرباعية بعد أن اعتدل قائما للركعة الثالثة ففتح المصلون على الإمام فنزل إلى التشهد بعد الاعتدال؟ هذا المشروع لبعد الاعتزال أن يرضي وأن يتابعوه ويسلب السهو، ولكن لو رجع لا يضر إن شاء الله. لو رجع سجدوا معه، جلسوا معه ويسجد السهو أيضا، لكن الأفضل إذا استتم قائما يمضي ويسجد السهو بعد ذلك سجدتين قبل أن يسلم وهم يتابعونه. لكن لو تذكر بعدما قام ورجع فإنهم يجلسون معه ويعني يسجد السهو. أما لو تذكر عند القيام حال النهوض يلزمه الجلوس حتى يتم التشهد الأول وهم كذلك، لكن لو استتم قائما فهذا هو محل كراهة عند بعض أهل العلم، وجاء في حديث عن المغيرة في هذا المعنى يدل على أنه يستمع قائما لا يرجع. أما إن شرع في القراءة فليس له رجوع، بل يستمر وعلى سبيل السهو فقط، الحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: سؤالي عن حكم جمع الصلوات جمع تقديم في المطر، وما الضابط في ذلك؟ مأجورين. يقول عن جمع الصلوات في المطر جمع تقديم، ما الضابط في ذلك؟ مأجورين. إذا كان المطر يشق على الناس أو يطر فيها زلق وطين فإنه يجمع جمع تقديم المغرب والعشاء، وهكذا الظهر والعصر الصحيح لو كانت الطرقات فيها مضره على المصلين بشده المطر فانه يجمع ايضا على الصحيح جمع تقديم، لان الله جل وعلا قال: وما جعل في الدهر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع في حضر بغير خوف ولا مطر ولا سفر، ثم ترك ذلك عليه الصلاه والسلام، فصار الجمع انما هو للعذر. وجمع الصحابة العذر رضي الله عنهم وأرضاهم حول المطر والدهر، يعني ذلك. أحسن الله إليكم. السائل نون سين القحطاني يقول في سؤاله: يقول البعض من الناس بأن الواجب موجود فقط في القرآن، وأن ما قال الرسول سنة فقط ليست إلزامية، ماذا نرد عليهم يا سماحة الشيخ؟ الوجوب والسنة تفهم من كلام الرسول ومن كلام الله جل وعلا، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول صلى الله عليه وسلم جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فما أوجبه الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يأتي في القرآن واجب الأخذ، مثل قول صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها. هذا هو في القرآن، لا يجمع بين عمتها ولا بين المرأة وخالتها، قد أجمع المسلم هذا. الذي في القرآن أن تجمعوا بين الأختين، فجاءت السنة في النهي عن جمع المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأجمع المسلمون على ذلك. وهكذا ثم جاء السنة الصحيحة وجب الأخذ، وإن لم يذكر في القرآن الكريم هكذا تحريم كل جناب من السباع، كل ذي مخل من الطير، هذا لا يأتي في القرآن، جاءت في السنة تحريم السباع كالأسد والنمر ونحو كل ذلك، كل جناب من السباع والكلب ونحو ذلك، وتحريم كل ذي مخل من الطير كالعقاب والباز والصقر، هذه جاءت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحة الشيخ على ما بين، وشكرا لحضراتكم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.